نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم ودب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لما بين لكم الشيخ التوحيد المطلوب الذي هو حق الله على العبيد، وهو توحيد الله بالعبادة، ثم أبان لكم عن فضله وأنه يكفر الذنوب، ثم أبان عن منزلة ورتبة من حقق التوحيد أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم بين الخوف من الشرك، إذ لا يتقي الإنسان شيئا إلا إذا حذره أو خافه. أبان لكم في هذا الباب الدعاء إلى التوحيد، أي بعدما عرفته وعرفت فضله وحققته وحذرت من الشرك، فوجب عليك أن تنفح في هذا الخير غيرك، وأن تدعو إليه غيرك، وأن الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى التوحيد، هو أعظم الأمور وأهمها، لأن الله بعث بها الرسل كما سيأتي، ولأن المؤمن ليس بالحسود ولا بالحقود، وإنما ينضح بالخير الذي تعلمه وعمل به ينضح به لغيره. فلسنا كاليهود لا نريد أحدا يدخل في ديننا. لماذا؟ لتعاليهم وتعاظمهم على العباد، حيث ظنوا أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنه ليس عليهم في الأميين سبيل، وأنهم أهل الجنان وغيرهم حصب النيران. هذه الأمة خيرها نافح إلى الناس، تدعو الناس كلهم إلى الخير الذي من الله به عليهم، ومن أعظم ما عندهم أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، وأعظم ما يدعى إليه توحيد رب العالمين، وهو الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والشيخ كما ترونه يمايز في التعبير بين الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله والدعوة إلى التوحيد، فلا إله إلا الله مرادف للتوحيد، والتوحيد مرادف للا إله إلا الله. هذا مناسبة هذا الباب لما قبله ولكتاب التوحيد، ومناسبة هذا الباب لما بعده أنه لما بين الدعوة إلى التوحيد أبان لكم في الباب الذي يليه إن شاء الله ما هو تفسير هذا التوحيد الذي انتدبت أيها الداعي له لتدعو إليه. وهذا الباب يا أيها الإخوة باب مهم جدا، ولا سيما للدعاة الذين يدعون إلى الله، أن يكون هذا الباب من محفوظاتهم ومما ارتكزت عليه دعوتهم، لأن الشيخ رحمه الله وفق في هذا الباب على اختصاره في رسم منهج الدعوة الصحيحة، دعوة الأنبياء ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة أصحابه. فمن أراد اقتداء وتأسيا به عليه الصلاة والسلام فقد قربه لكم الشيخ في هذا الباب رخيص الأثمان بلا عناء وبلا تعب. قال: باب الدعاء إلى لا إله إلا الله، إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي إلى التوحيد، وقول الله عز وجل، وهذه أول آية بدأ بها في ترجمة هذا، وهي قوله تعالى من سورة يوسف في أواخرها: وأن هذا صراطي مستقيما في قول الله عز وجل في سورة يوسف، وأنها وش الآية؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل لهم يا محمد هذه سبيلي، أي هذه طريقتي ومنهاجي في العلم والدعوة والعمل والتقرب إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالدعوة إلى الله لا تكون إلا بالبصيرة، البصيرة المأخوذة عن العلم، والبصيرة هنا أي بصيرة العلم بمراد الله كما في كتابه القرآن، ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أبنته سنته خير البيان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فمن دعا إلى الله على غير بصيرة وعلى غير علم وعلى غير هدى فقد خالف وفارق النبي عليه الصلاة والسلام في منهاجه وفي طريقته في الدعوة وفي العلم والعمل. أنا ومن اتبعني، أي نمشي على هذا الطريق وعلى هذا المنهاج، أنا ومن تأسى بي واقتدى بي. ثم قال وسبحان الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نزه الله جل وعلا وقدسه عن كل نقص يضاف إليه إذا دعا إليه الداعي على غير علم، لأن الداعي إذا دعا على غير بصيرة أضاف إلى الله ما لا يليق به، إن كان فيما يجب له أو فيما يجوز عليه أو فيما يمتنع عليه. فيما يجب له سبحانه قد يعتني بتوحيد الربوبية ويهمل توحيد الألوهية، أو فيما يجوز على الله فيضيف إلى الله أشياء لم تجز عليه، أو ينفي عن الله أشياء جازت عليه، كأن ينفي عن الله جل وعلا النزول كما يليق بجلاله في آخر الليل وقد ثبت له سبحانه ذلك، أو يضيف إلى الله ما يمتنع عليه كحال من يدعو إلى الله على جهل فيدعو إلى الشرك وهو يظن أنه يدعو إلى الإسلام. كيف ذلك؟ إذا دعا إلى تعظيم الأولياء والسادات وذوي المقامات والأضرحة وقصدهم وسؤالهم، أو الصلاة في المساجد التي فيها الأضرحة والقبور، يظن أنه يدعو إلى الله وفي الحقيقة يدعو إلى ما يبغضه الله وما يمتنع عليه سبحانه في الشرك، سواء شرك الدعاء أو شرك الذبح أو شرك القصد أو شرك السؤال أو غيره من أنواع الشرك. وسبحان الله وما أنا من المشركين، وختم الآية ببراءة النبي عليه الصلاة والسلام وتبريه من الشرك وأهله، لأن الدعوة إلى الله على بصيرة تقود إلى مفارقة هؤلاء ومباينتهم، والدعوة إلى الله على غير بصيرة تجعل الإنسان من المشركين أو مع المشركين، درى أو لم يدري، شعر أو لم يشعر. ولهذا لو لاحظنا يا أخواني في المنتهجين مناهج الدعوة في هذه الأزمان المتأخرة، نرى منهم من يتساهل في أمر التوحيد جدا أو يدعو إلى الله على غير علم، فلا يعرف ركائز الدعوة ولا إلى أهم ما يدعو إليه، قد يدعو إلى الأخلاق أو إلى تحسين المعاملات، وهذا في توحيد رب العالمين قد انحرف أشد الانحراف. قد يخرج من بلده مهاجر ومسافر خارج في الدعوة 40 يوما أو 4 أشهر يظن أنه خارج إلى الدعوة وفي الحقيقة هو خارج إلى بدعة. أحدهم في الأيام الماضية اتصل بي قال خرجنا إلى الهند للدعوة إلى الله، فدخلنا مسجدا كبيرا هو للدعاة في تلك المنطقة، وإذا ملحق بالمسجد 3 مقامات فالدعاة يخرجون الناس مما هم فيه فيأتونهم إلى هذا المسجد ويسجدون على هذه المقامات والقبور. هل هؤلاء دعوا إلى الله على بصيرة أو دعوا إلى الله على جهل فأوصلهم إلى هذا الكفر أن يصلوا في مساجد فيها قبور؟ وهذا ما استوجب به المصلي لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وقد يكون جاهل فيعذر بجهله، لكن هذا إذا كان منهجا للدعوة صار أمرا خطيرا، وأكثر من يخرج من هنا لا يريد ذلك، ولكنه درب راسه مع الخيل يا شجرة، يظن أنه يدعو إلى الله في الحقيقة دعا إلى جهل، وأوصله الجهل إلى القدح في أصل التوحيد. فهذا الباب وهذه الآيات والأحاديث أصل في منهاج دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته وطريقة أصحابه ومن اتبعهم. من سار عليها وفق، ومن خالفها انحرف في الدعوة بقدر مخالفته ومغايرته ومباينته هذا المنهاج وهذا الطريق. والشيخ رحمه الله فقيه، لما قال باب الدعوة إلى لا إله إلا الله بيّن أن أعظم ما يدعى إليه ماذا؟ توحيد رب العالمين، وهو أول ما يدعى إليه كما ستأتي في الأحاديث. بل سنته عليه الصلاة والسلام الفعلية والقولية والتقريرية كلها تؤكد وتؤصل هذا. كم بقي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس في مكة؟ 10 سنين، لم يدعهم إلا إلى التوحيد. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ناداهم فردا فردا، ناداهم سرا وجهارا، صبر على أذاهم لأن يوحدوا الله. ولهذا عابوه بقوله أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. حتى قبل هجرته بسنة أو بثلاث فرض مع التوحيد الصلاة ولم يفرض غيرهما. هاجر بعدها إلى المدينة، بقي في مكة 13 سنة قبل الهجرة، هذه دعوته. ثم هاجر إلى المدينة فنزلت الأحكام تباعا شيئا فشيئا، واستمر في دعوته إلى التوحيد حتى إذا جاء بعد صلح الحديبية في العام 6 من الهجرة، بل في العام 7 من الهجرة، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ كاتب ملوك الأرض النجاشية والمقوقس صاحب مصر وهرقل صاحب الروم وكسرى والمنذر بن ساوي، وكل كتبه عليه الصلاة والسلام إليهم بالدعوة إلى توحيد الله، لأن هذا المنهاج الذي أمره الله بانتهاجه والسير إليه في قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والآية كلها شاهد على هذه الترجمة. فالدعوة إلى بصيرة أي إلى توحيد الله، لأنه الذي دلت عليه دلائل البصيرة في الكتاب والسنة. وآخر الآية دليل أيضا على ذلك، وما أنا وسبحان الله وما أنا من المشركين، لأن الدعوة إلى غير التوحيد توصل إلى الشرك أو توقع صاحبها بالشرك، لأنه أهمل أو تغاضى أو توانى أو تكاسل عن أهم ما يدعى إليه وهو توحيد الله بإفراده سبحانه بالعبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال له يا معاذ، ها؟ نعم. عفوا، عندي ما في معاذ. كلكم عندكم هكذا؟ تكون نسخة واحدة. أنتم نسخة واحدة. من اللي معه نسخة فتح المجيد؟ المحفوظ أنه قال يا معاذ إنك تقدم قوم من أهل الكتاب، والأمر سهل. ها. نعم. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فليكن أول ما تدعوهم إليه. أول ولا أول؟ أول. أي إذا كانت أول تصير ذيك شهادة. أحسن عليك. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو يطابق هذه الترجمة ويفسر هذه الآية بفعله وبقوله عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس، عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبر الأمة وترجمان القرآن، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله الكتاب وأن يفقهه في الدين. اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وابن عباس ولد في حصار الشعب قبل الهجرة بنحو 3 سنين، فمات النبي عليه الصلاة والسلام وهو غلام ابن 13 سنة. وفيها الحديث المشهور أنه كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا غلام أو يا غليم، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك الحديث. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، متى كان هذا البعث؟ في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ في اليمن. كم بعث صلى الله عليه وسلم إلى اليمن من باعث؟ 2، معاذ من؟ وعلي. أحد عنده زيادة؟ نعم، زاد أبا موسى، باقي رابع. لا، خالد بعث إلى نواحي الطائف. بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن 5، لأن اليمن محلات متفرقة، فبعث أبا عبيدة إلى نجران، لما قال له نصارى نجران: ابعث معنا رجلا أمينا، قال: لأبعثن معكم رجلا أمينا هو حق أمين. فبعث أبا عبيدة عامر بن الجراح وقال: إن لكل أمة أمين، وإن أمين هذه الأمة أبا عبيدة. وبعث علي رضي الله عنه، وهو الذي جاء من اليمن ببدن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وبعث أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس الأشعري اليماني. وبعث أبا هريرة، وأبو هريرة بعث إلى أدنى اليمن، يعني إلى بلاد دوس والأزد. وبعث معاذ بن جبال. تأملوا في هؤلاء المبعوثين، هل هم من عوام الصحابة أو من علمائهم؟ من علماء الصحابة، المبعوثون هؤلاء من العلماء، أي من أهل الكفاية في القيام بأمر الدعوة. وبعثهم كانوا دعاة وقضاة وجباة يجبون منهم الزكاة، وأبا عبيدة يجبي ما عاهد عليه النبي عليه الصلاة والسلام نصارى نجران. وبعثهم أيضا أئمة ومعلمين. معاذ رضي الله عنه له خصيصة، فهو أعلم الأمة بالحلال والحرام، وكان رضي الله عنه شابا أمرد، أي لا لحية له إلا شعيرات على دقنه، وقد زكاه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عند أحمد وبعض أهل السنن في قوله: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. وأن معاذا يحشر قبل العلماء برتوة. إذن بعث عالما، وهذا فيه بيان منهاج الدعوة، أن الدعوة لا يخرج إليها ويكتدب لها إلا من كان من أهل البصيرة، من أهل العلم. فخروج العوام بزعم أنهم يدعون إلى الله خروج عن منهاج الدعوة. وقوله عليه الصلاة والسلام مما يستدل به هؤلاء أنه قال بلغوا عني ولو آية، فقوله ولو آية أي مما علمه الإنسان وفقهه وتعلمه، وهذا على سبيل التقليل، لا أن ذلك بأنه يخرج الإنسان للدعوة ولو كان عامي لا يحسن الدعوة ولا يحسن ما يدعو إليه. إذن بعث عالما، وبعثه للقضاء وللدعوة وللجباية، جباية الزكاة، ولإرشاد الناس، ثم بيّن له حال المدعوين فقال يا معاذ إنك تقدم قوما من أهل الكتاب. بيّن له حال المدعوين، وهذا من البصيرة في الدعوة أن يعرف الإنسان حال المدعوين ومستواهم العلمي والديني والعقدي، ما عندهم من أين؟ من الخطأ، ما عندهم من الصواب، ما فشى فيهم من الباطل الذي ينكر. قال إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، يعني أهل علم، يهودا ونصارى. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فأول خبر يكون مقدم، وشهادة اسم يكون مؤخر. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إن أعدناها إلى أصلها فليكن شهادة أن لا إله إلا الله أول ما تدعوهم إليه، فأبان له أولويات الدعوة. أبان عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ الصريح الأولويات التي ينتهجها من الداعي، فيبدأ بالتوحيد ولو كان المدعو يعرف التوحيد. أليس أهل الكتاب يعرفون التوحيد؟ ها؟ نعم ولا بلى؟ عسى عدوكم للبلاء. أهل الكتاب يعرفون التوحيد، ولكنه حصل عندهم فيه انحراف، فانحراف اليهود بزعمهم أن عزيرا ابن لله وتكذيبهم رسل الله، وانحراف النصارى كما تعلمون فيما اعتقدوه في عيسى وفي أمه عليهما السلام. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ولو كانوا يعرفونها، فتؤكد عليهم ويزول ما عندهم فيها من انحراف. ولهذا بعض الناس في الدعوة يقول كل الناس يعرفون التوحيد، أو الناس أهل توحيد، أهل التوحيد الصحيح الصادق، تسلم من جهة فيما يتعلق بالذنوب والمعاصي إذا تجرد توحيدهم لله وتمحض إخلاصهم لله وتحقق توحيدهم لرب العالمين. فإنهم أجابوك لذلك، يعني لا تنتقل عن هذه الأولوية إلى ما بعدها، عن هذه المرحلة إلى ما بعدها حتى يجيبوك، يجيبونك لهذا الأمر. فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وهذا يبين أن الدعوة يبدأ بالأهم ثم المهم، فالأهم التوحيد، ثم ما يليه بالأهمية الصلاة. والتوحيد يشمل أيضا توحيد النبي عليه الصلاة والسلام بالمتابعة، وقوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، لأنهم إذا وحدوا الله انقادوا لمن؟ لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو توحيد المتابعة. والتوحيد المتعلق بالله توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، والتوحيد المتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام ألا تقلد ولا تطيع ولا تنقاد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمع ابن القيم أنواع التوحيد هذه في بيت من الكافية الشافية لما قال كن واحدا ولواحد في واحد، أعني طريق الحق ذا الوحداني. كن واحدا، يعني يا أيها السالك، يا أيها السالك إلى رب العالمين، كن واحدا ولواحد أي لله، لا تكن لغيره، لا تكن لغيره فتكون مشركا. كن واحدا ولواحد في واحد، أي في طريق واحد وهو طريق الاتباع والانقياد. قال أعني طريق الحق للوحداني، وهو الذي بعث الله به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. إذن رتب الصلاة على التوحيد، لأن الصلاة هي الركن الأعظم بعد توحيد الله. فإنهم أجابوك لذلك إلى التوحيد ثم إلى الصلاة، فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. افترض عليهم صدقة هي الزكاة، والزكاة سماها الله صدقة كما في آية براءة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فتسمى صدقة، تسمى صدقة، وجمعها صدقات وصدق، كما قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني أن الزكاة ليست غرما عليهم للنبي أو لأصحاب النبي في المدينة، وإنما هي مواساة من أغنيائهم إلى فقرائهم. وهذا هو الأصل في الزكاة، الأصل في الزكاة أن زكاة أهل كل بلد ترد إلى فقرائها، فإذا استكفى فقراؤها نقلها الإمام إلى من في جهته. وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام إذا بعث السعاة والجباة، فيغنون بالزكاة أهل تلك الجهة، فإذا فضل منها شيء أعادوها للإمام. والبلد الواحد مناطه ومتعلقه ما جمعته إمامة واحدة، أي ولاية واحدة. والزكاة إذا طلبها ولي الأمر لم تبرأ الذمة إلا بدفعها إليه، لأنها من ولاياته وسياساته التي يسوس بها الناس. قال: فإنهم أجابوك لذلك، رضوا بالزكاة بعد الصلاة، بعد الصلاة وبعد التوحيد، فإياك، في رواية: فاتقي كرائم أموالهم، لا تأخذ الزكاة من أطيب مالهم ولا تأخذها أيضا من أرداف. لماذا؟ لأن الزكاة في الحقيقة مواساة وليست غرما يغرمه هذا الغني، فإذا أخذت من أطيب ماله ومن كرائم ماله أضررت ماله، وإن أخذت من أردأ ماله وأسفله أضررت من؟ الفقير. بل خذ من المتوسط. قال: وإياك وكرائم أموالهم، وفي لفظ: واتق كرائم أموالهم، أي أطايبها وأجاودها. ثم قال: واتق دعوة المظلوم، أي لا تظلم أحدا إن كان في الزكاة في جبايتها أو كان في غيرها، لأن معاذا مع أنه جابي أيضا هو قاضي، حيث سأله عليه الصلاة والسلام: بماذا تحكم؟ فقال: أحكم بكتاب الله. قال: فإن لم تجد، قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد، قال: أجتهد ولا آلو. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي أو لما يحب رسول الله. واتق دعوة المظلوم، لأنك إذا أخذت من أطايب أموالهم تكون قد ظلمت الأغنياء، وإذا أخذت من أردأ أموالهم تكون قد ظلمت الفقراء. واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا ليس خاص بالمؤمن، بل كل مظلوم، حتى الكافر إذا ظلم فالله جل وعلا يستجيب لدعائه، لأن الكافر إذا ظلم أصبح مظلوما مضطرا، والله تمنن وتحنن سبحانه بقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فأبان الحديث عن مراحل الدعوة في ترتيب أولوياتها، بدأ بالتوحيد وهو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا مناسبة سوق الحديث لهذا الباب. ثم عطف على التوحيد أهم الفرائض بعد التوحيد وهي الصلاة، ثم عطف عليها الزكاة. نعم. ما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يذوقون يخوضون. قال ولهما أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سهل بن سعد وهو الساعدي الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، كانت في السنة السابعة في السنة السابعة من الهجرة، وهي الفتح العظيم الذي وعده رسول الله والمؤمنون بعد صلح الحديبية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فالفتح هو فتح خيبر، إذ بعدها كثر الخير جدا على النبي عليه الصلاة والسلام وغنموا من خيبر غنائم عظيمة. قال لأعطين الراية غدا، بعدما سار عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين إلى خيبر قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لاحظوا هاتين المرتبتين، أنه يحب الله ورسوله، وهذه شهادة من النبي له بذلك، والشهادة الثانية أنه يحبه الله ورسوله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبات الناس أي في تلك الليلة يخوضون يدوكون، ومعنى يدوكون فسرها لكم الشيخ أنها يخوضون، أيهم يعطاها، من هذا الرجل الذي سنتفع عليه الراية؟ ووصف بهذا الوصف الجميل الكامل أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبحوا يتطاولون للأهى يتطاولون بأعناقهم ليراهم النبي عليه الصلاة والسلام، لا حبا في الولاية وأخذ الراية، وإنما طلبا لهذه الرتبة العظيمة أن يكون ممن يحب الله ورسوله وممن يحبهم الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب؟ وهذه فضيلة لعلي رضي الله عنه، هي فضيلة له وليست خصيصة، فضيلة له بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هل هذه خاصة بعلي أو شارك عليا فيها غيره؟ شاركه فيها غيره. ما الخصوصية في هذه لعلي؟ دفع الراية إليه، هذه خاصة بعلي رضي الله عنه، إذن هذه فيها خصوصية بدفع الراية، وفيها فضيلة بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقيل هو يشتكي عينيه من رمد بهما، فلم يشهد معهم الصلاة صلاة الغداة لمرضه، فدعي به أمر فجيء به، فجيء به يقاد، فبصق عليه الصلاة والسلام وتفل في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، وهذا من آيات وأعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، ومن البركة التي جعلها الله فيه وفي من فصل من جسده في حال حياته، بصق فيه ودعا له فبرئ رضي الله عنه من هذا الوجع الذي كان في عينيه وهو الرمد. وها هنا قاعدة يجب أن ينتبه لها ويستفاد منها، ما هي البركة في من فصل منه عليه الصلاة والسلام؟ الجواب البركة والتبرك بكل من فصل من جسده الشريف عليه الصلاة والسلام في حياته لا بعد موته، سوى الخارج من السبيلين، إذ بوله وغائطه صلى الله عليه وسلم وش حكمهما؟ النجاسة، لأنه بشر. ولهذا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون إلى بوله ولا إلى غائطه، مع تكرر ذلك منه مرارا في اليوم عدة مرات، لم يتسابقوا إليه ولم يرشدهم هو إلى ذلك، مع أنهم تسابقوا إلى نخامته وإلى تفاله وإلى دمه وإلى شعره، أليس كذلك؟ تسابقوا إلى ذلك وهو يقرهم، حتى الدم الذي خرج من فيه ومن وجنته لما انغرس فيها حلقة المغفر تسابق إليه الصحابة رضي الله عنه. إذن القاعدة في البركة أن كل من فصل من جسده الشريف في حياته لا بعد موته لا بد من هذا القيد، سوى ما خرج من السبيلين. قد يقول قائل: ما الدليل على أن من فصل من جسده بعد موته لا يتبرك به؟ نقول: الدليل فعل الصحابة، فإنهم غسلوه لما مات عليه الصلاة والسلام. ألم يغسلوه؟ غسلوه وكفنوه، ولم يأتي عنهم لا بخبر صحيح ولا ضعيف أنهم تسابقوا إلى الماء المنفصل من جسده صلى الله عليه وسلم، بينما في حياته يتسابقون إلى وضوءه وهو الماء الذي يتوضأ به. طيب، قد يقول قائل: أم سلمة رضي الله عنها وخالد بن الوليد كان عندهم سلمة من لحاف رسول الله تداوي به الناس، وخالد رضي الله عنه كان في درعه شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام. والجواب على هذا أن هذا ممن فصل من جسده الشريف حال الحياة لا بعد الموت، فلهذا بقيت فيه هذه البركة. ثم قال لعلي وقد دفع إليه الراية: أنفذ على رسلك، امضي على رسلك، يعني مشي الواثق المتئد المتأني غير المتعجل والطفق، أنفذ على رسلك. وهذا حال الواثق بنصر ربه وتأييده له، حتى تنزل بساحتهم، بساحة اليهود، ساحة خيبر. خيبر الذي لا يعرفها هي عبارة عن حصون، وبين هذه الحصون ساحة عظيمة هي مجمع أهل خيبر وتسمى بالسوق لأنها مجمعهم، حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. وهذا هو الشاهد من الحديث لهذا الباب: ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. هل اليهود يعرفون الإسلام ولا ما يعرفونه؟ أعرف الناس بالإسلام اليهود، بل يعرفون نبي الإسلام أشد من معرفتهم لأبنائهم، كما قال الله جل وعلا في آية البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: والله إني لأعرفه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشد من معرفتي لابني، فإني أخرج من أهلي ولا أدري ما تصنع المرأة، قد تخونني يعني، لكن الرسول أعرفه أشد معرفة ابني، لأنه جاء في كتبهم من وصفه الوصف الدقيق ما معرفتهم إياه أشد من معرفتهم لأبنائهم. ولما دخل بعض الصحابة كنيسة وديرا للنصارى في أنطاكية، وجدوا منحوتا على جدره صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصورة أبي بكر وعمر وعثمان، والرسول وأبو بكر وعمر وعثمان لم تطأ أرجلهم هاتيك البقاع، فكيف صوروهم؟ الجواب: من شدة وصف نبي الله صلى الله عليه وسلم الوصف الخلقي ووصف أصحابه استطاعوا أن يرسموها وينحتوها في جدرانهم. وهذا معروف الآن في الأدلة الجنائية، إذا اشتبه بأحد ورآه رائن فإن هذا يقص أشباهه على رسام فيرسم صورة قريبة من هذا الوصف الذي رآه هذا الرائي. إذن جاء في كتب الله من وصف رسول الله وصف أصحابه ما استطاع هؤلاء أن يرسموه كما هو عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة ذكرها الحافظ بن كثير في تاريخ البداية والنهاية نقلا عن ابن جرير وعن غيره. ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم، وهذا هو محل الشاهد، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فما حق الله تعالى في الإسلام؟ فسره في حديث معاذ السابق، حق الله في الإسلام أن يعبد وحده فلا يشرك به شيئا، هذا حق الله على العبيد. إذن أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وهو إفراده بالعبادة. ففي هذا المقام، مقام الدعوة، دعا هؤلاء اليهود إلى توحيد الله، وهم يعرفون التوحيد ويعرفون الإسلام. ثم أبان عليه الصلاة والسلام بطريق الإشارة إلى أن يرفق بدعوتهم وأن يحرص على هدايتهم حرصا عظيما. من أين أخذنا ذلك؟ من قوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا ولو من هؤلاء اليهود، لأنهم هم المدعوون بذلك أصالة، وهم المخاطبون بهذه الدعوة على جهة الأولوية. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني ليكن دعوتك إياهم دعوة حريص على هدايتهم. ودعوة الحريص على الهداية غير دعوة من يريد أن يبرئ ذمته، يلقي ما عنده من النصيحة أو يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر براءة لذمته، لئلا تلحقه الملامة يوم القيامة أنه ما أمر أو نهى أو نصح أو دعا. وتجدون الفرق في هذا يا أخواني واضحا فيما لو كان المدعو حبيبك أو قريبك، أو كان المدعو بعيد عنك. كيف تحب أن يدعو إخوانك وزملائك المقصر من إخوانك وأقاربك؟ بشدة أو بلين؟ بغاية ما يكون من اللطف واللين، لعل الله أن يشرح صدره للهداية. لماذا لا تتخذ هذا المنهج في دعوة الأبعدين عنك والغرباء منك؟ ولو سلك هذا المنهج لأصلح الله جل وعلا بذلك حال كثير من المدعوين. إذا دعاهم الداعي وهو شفيق حريص على هدايتهم، كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أرشد عليا إلى ذلك، فقال: فوالله، يحلف عليه الصلاة والسلام وهو بار صادق ولو لم يحلف، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الشاهد من هذا: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وهو التوحيد. ففي الحديث دعوة هؤلاء إلى التوحيد وهم يعرفونه، لأنهم قد انحرفوا فيه الانحراف الذي تعرفونه في انحراف اليهود عن توحيد الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم لأهل العلم فيها وجهان متنوعان غير متضادين. الوجه الأول أن المراد بها جنس الإبل، لأن الإبل هي خير مال العرب، يتكاثرون به ويطلبونها ويهرقون دماءهم في الدفاع عنها والذود عنها. والمعنى الثاني أن حمر النعم هي أطايب الإبل التي تسمى عند الناس في هذا الزمان بالنجائب العمانية، التي هي أنفس الإبل وأغلاها عند أهلها. وكلا المعنيين ظاهران، والعلاقة بينهما علاقة تنوع لا تضاد. قوله عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طيب، إذا هدى الله به أكثر من رجل، كلما كان المهدي أكثر كلما كانت المثوبة والأجر عند الله أعظم. جاء في لفظ لكنه ضعيف جدا، بل ضعيف: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. والمعنى مقارب، لأن حمر النعم هي أنفس الأموال التي كانت تقصد وترجى في ذلك الوقت. ابن القيم رحمه الله أشار إلى هذا المعنى، وهو حرص الهادي والداعي إلى هداية المدعو، بأن يكون همه من دعوته أن يهديه الله به بسببه لا مجرد براءة الذمة. وجعل ذلك أيضا رحمه الله في مجالس التحكيم من الكافية الشافية، لما أراد أن يعقد مجلس التحكيم بين أهل السنة ومخالفيهم من أهل الأهواء والكلام والبدع، جعل في عين المحكم هذا الأمر ينتبه له، لما قال: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان. بالحق، مو بالهوى ولا بالمجاملة، إنما بالحق. فانظر بعين الحكم، أي حكم الشرع، واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن. وهذه يستطيعها غالب الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ينكر المنكر ويأمر المعروف على حق كما جاء في القرآن وكما علمه. أما المقلة الثانية التي يغفل عنها كثير، يغفل عنها كثيرا، لما قال: وانظر بعين القدر وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الديان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. يعني انظر بعين القدر، أن الله قدر على هذا المعصية والفسق والبدعة والشرك، فدعوتك إياهم لا بد أن تكون دعوة رحمة وشفقة، أن يهديهم الله بك ويستجلبهم الله بسببك مما هم فيه إلى الخير وإلى التوحيد وإلى السنة وإلى الإيمان. وانظر بعين القدر وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الديان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، كنت على باطله، على منكره، على بدعته، على هواه، على شركه، على كفره. فالقلب بين أصابع الرحمن، مأخوذ مما جاء في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يدعو فيقول: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. نعم. فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم، وهذه ظاهرة في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله هي طريق النبي، بل هي طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا من أولهم إلى آخرهم، وهي طريقة أتباعهم. نعم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. نعم، شوفوا فقه الشيخ رحمه الله في هذه المسألة الثانية، التنبيه على الإخلاص حتى في باب الدعوة. قد يبدأ الإنسان دعوته، يبدأ الإنسان دعوته إلى الله، ثم تنعطف نيته وقصده وما في قلبه إلى أن يدعو لنفسه. متى يكون هذا؟ إذا خولف أو عصي، فعندئذ ينتصر لمن؟ لنفسه. في باب الأمر معروف النهي عن المنكر، يقوم بالأمر حسبة لله، فإذا خولف وعوند جاءه الشيطان فعظم في قلبه نفسه، فصار عندئذ منتصر لنفسه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر، ومن عوفي فليحمد الله. في باب العلم، في باب النصيحة، في باب الدعوة، كل باب يتعلق بالناس انتبه، قد تبدأ الأمر لله لكن ينقلب في بعد ذلك إلى نفسك إذا استرسلت معها وانتصرت لها. وكان أهل العلم المحققون يسمون بأنفسهم حتى في مسائل الخلاف، لأنهم في الحقيقة هم طلاب لما عند الله، ليسوا طلابا لحظوظ أنفسهم. والشيخ بهذا يؤكد على الإخلاص حتى في باب الدعوة، ادعو إلى الله على بصيرة تبتغي ما عند الله، وانتبه أن يصرفها الشيطان، إن كان في علمك، إن كان في طلبك، إن كان في دعوتك، يصرفها بعد مدة أو مديدة إلى أن تكون يكون الشأن لنفسك أو لحظها. نعم. الثالثة أن البصيرة من الفرائض، أن البصيرة أي العلم فرائض، وأعظم البصيرة توحيد الله، تعرف حق الله عليك وتعرف أن أعظم ما تدعو إليه وأول ما تدعو إليه وأكثر ما تدعو إليه هو توحيد الله عز وجل. نعم. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة، لقوله تعالى وسبحان الله، وهذا تنزيه لله عن كل نقص وعيب وعن كل مسبة، لأن الكفار في الحقيقة أيا كان كفرهم وشركهم يسبون الله لما صرفوا حقه لغيره أو أشركوا معه غيره. نعم. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، أن من أعظم قبح الشرك أنه مسبة لله. لماذا؟ لأنك جعلت مع الله شريكا في العبادة، شريكا في التدبير، في التأثير، وهو ليس شريكا، لا يستحق ذلك، فأنت بهذا سببت الله عز وجل. نعم. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. نعم، هذه المسألة مهمة، أن لا يصير المسلم من المشركين. كيف لا يصير منهم؟ ليس بمجرد الدعوة والزعم، وإنما بالحقيقة والاعتقاد والعمل، فلا يكون مشركا شركا ظاهرا أو شركا خفيا، لئلا يكون مع هؤلاء المشركين الذين هم أعظم الناس وأعظم الخلق انتقاصا لله عز وجل. السابعة كون التوحيد أول واجب، كون التوحيد أول واجب من أين؟ من أنه هو دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم ما يدعو إليه، وهذا دل عليه في الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فكان أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأهم ما دعا إليه التوحيد، وهو ما أمر به معاذ لما بعثه وأمر به غيره من الدعاة. نعم. الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. أي نعم. التاسعة أن معنى أن يوحدوا الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا من منهج الشيخ رحمه الله إذا ساق الروايات ليفسر بعضها بعضا، وكذلك منهج أهل السنة رحمهم الله، فالآيات والأحاديث يفسر بعضها بعضا، فما أجمل في موضع فسر في الموضع الثاني وبين، ولهذا من منهجهم في التفسير تفسير القرآن بالقرآن، وبذلك عظم قدر ومقدار تفسير الحافظ أبي الفداء ابن كثير عندهم، لأنه تفسير القرآن بالقرآن، ومن منهجهم أن الروايات والأحاديث يفسر بعضها بعضا، وساق ذلك مساقا عمليا لما جاء في حديث ابن عباس بالروايتين، وأدرج الرواية الثانية في أثناء الحديث من باب التفسير والتوضيح، لأن المقام مقام تفسير وبيان لا مقام رواية، في مقام الرواية سوق هذا مساقا آخر، لكن لما كان المقام مقام بيان وتوضيح وتفسير فإنه بيّن، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فمعنى أن يوحدوا الله يعني شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا هو بمعنى التوحيد. أي نعم. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، قد يكون من أهل الكتاب من أهل العلم وهو ما يعرف التوحيد، وقد يكون يعرفها لكنه لم يعمل بها، وقد يكون يعرفها ويعمل بها لكنه أخل في جانب من جوانبها، وكل هذا واقع في أهل الكتاب، بل حتى في المسلمين الآن، من المسلمين يا أخواني بل من متعلميهم من ذوي المؤهلات والشهادات العالية، لو سألته عن معنى لا إله إلا الله أجابك بالمعنى الذي لم يفهمه حتى المشركون منها. أنا أذكر يا أخواني أنه جاءنا أستاذ من إحدى الدول العربية وهو بدرجة بروفيسور كما يقولون ألف دال، وسألناه ونحن طلاب عن معنى لا إله إلا الله، فقال هذه واضحة يعرفها كل مسلم، معناها لا قادر لا خالق إلا الله، لا مخترع إلا الله، فأجاب بهذه الكلمة بمعناها المعنى الذي حتى لم يفهمه المشركون، بل لم يفهمه صبيان المسلمين، لو تسأل واحدا من بزرانكم من عيالكم الصغار لقال معنى لا إله إلا الله لا أحد يستحق يعبد إلا الله، قالها بالنص ولا قالها بالمعنى، وهذا الانحراف العظيم في معنى لا إله إلا الله من أعظم أسباب فشو الشرك والاستهانة به والتهوين من شأنه في بلدان المسلمين. وهو من أعظم أسباب أن يتهم الموحدون بأنهم يكفرون المسلمين. لماذا؟ لأن هؤلاء ما عرفوا التوحيد حقا، ولهذا عابوا على من ينتقد عليهم بأنهم برروا أو سوغوا أو استهانوا بأمر التوحيد وأمر الشرك. نعم. الحادي عشرة، التنبيه على التعليم بالتدريج. من أين؟ من التدرج في أولويات الدعوة. ابدأ بكذا، فإنهم أجابوك فأخبرهم، فإنهم أجابوك فأخبرهم. والتعليم بالتدرج نافع، وهذا منهاج النبي عليه الصلاة والسلام. بماذا بدأ بدعوته ومنهاجها؟ بدأ بأهم الأمور. 13 سنة في مكة ما عنده للتوحيد، في آخر سنتين أو ثلاثة جاء مع التوحيد الصلاة، ثم في المدينة شيئا فشيئا الأحكام، والتوحيد باق فيها في دعوتها. نعم. 12، البداءة بالأهم فالأهم. نعم، البداءة بالأهم ثم ما يقل عنه أهمية، وهذا ما يعبر عنه البداءة بالأهم ثم المهم. التوحيد أهم ثم الصلاة، والصلاة أهم ثم أهم من الزكاة ثم الزكاة. نعم. 13، مصرف الزكاة. مصرف الزكاة أين؟ في الفقراء، في فقراء البلد خصوصا. فالزكاة مصرفها في فقراء البلد ومحاويجه، وإذا أطلقت أطلق الفقراء دخل معه المساكين. ففي قوله عليه الصلاة والسلام فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، إذا ذكر الفقير وحده دخل في معناه المسكين، فإن الفقير والمسكين لفظان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، كما قاله أهل السنة والعلماء في لفظ الإيمان والإسلام، إذا اجتمعا في نص واحد افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. وهذا يكون في الفقير والمسكين، ويكون في الإسلام والإيمان، ويكون في البر والتقوى، ويكون في التوبة والاستغفار، ويكون في الإثم والعدوان، ويكون في الكفر والنفاق. فهذه ستة ألفاظ نص عليها شيخ الإسلام في الإيمان الكبير على أنها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، ونقلها عنه أيضا شارح الطحاوية. نعم. 14، كشف العالم الشبهة عن المتعلم. كيف ذلك؟ من أين يؤخذ كشف العالم الشبهة عن المتعلم؟ في إيش؟ نعم، كشف العالم الشبهة عن المتعلم لما قال له فوالله، لما قال له واتق دعوة المظلوم، انتبه، إياك وكرائم أموالهم، لأن النفس أحيانا تبتغي شبهة أو تستلطف أن يأخذ أطيب ما عنده. فأبان أن ديننا دين عدل ودين قسط، ليس فيه ظلم ولا حيف، لا على الآخذ ولا إلى المأخوذ منه. أي نعم. 15، النهي عن كرائم الأموال. نهيه عن كرائم الأموال لأن فيها إضرار بالأغنياء، وجاء في أحاديث أخرى أنهم نهوا أيضا عن أسافلها وأرداها لأن فيها إضرار بالفقراء. وكرائم الأموال هي أطايبها وأثمنها وأغلاها عند أهلها. نعم. 16، اتقاء دعوة المظلوم. اتقاء دعوة المظلوم ولو كان المتقي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الظلم حرمه الله على نفسه أولا، وحرمه بين العباد ثانيا. ففي صحيح مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم قبيح ممن جاء به كائنا من كان، ولا يزكي الإنسان علو مرتبته على أنه يظلم، بل إذا ظلم نقصت هذه المظلمة التي نقصت بقدر ظلمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لمعاذ أن يتقي دعوة المظلوم وينتبه من ظلمهم، لأنه في مقام قد يظلم، والظلم فيه وارد. متى؟ إذا أخذ أطيب أموالهم، أو إذا أخذ أردع أموالهم في الزكاة، لأنه بهذا يكون قد ظلم الفقراء، وفي الأول قد ظلم الأغنياء. إيه نعم. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. نعم، الإخبار بأن دعوة المظلوم لا تحجب، أي عن الله عز وجل، وهذا في قوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وجاء في الحديث الآخر أن دعوة المظلوم يشق لها عنان السماء، أي لا تمنع ولا تحجب حتى تبلغ تحت العرش، ولها أنين كأنين المرجل القدر إذا طبخ عليه بالنار، أو كأنين العشار حوار الإبل، فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فدعوة المظلوم أيا كان المظلوم، مسلما أو فاسقا أو حتى كافرا، فإن الله يجيب دعوته، لأن دعاء المظلوم حال المظلمة عليه دعاء مضطر، والله جل وعلا يجيب المضطر إذا دعاه أيا كان هذا المضطر. وفي هذا بيان خطورة الظلم يا أخواني، لينتبه كل من له مسؤولية وولاية، الأب مع أولاده، المدرس مع طلابه، المدير مع مرؤوسيه، من له على الناس تسلط في عمله، ينتبه في اتباعه نفسه وهواه فيظلمهم. وللأسف الظلم قد لا يشعر به الإنسان، ويعرف الظلم إذا وضع نفسه موضع هذا المحكوم عليه، إذا وضع نفسه موضعه عرف لهذا الظلم خطورته. وكن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفتن، وأن منها فتن في دماء الناس، قال فمن كان فإن أدركك ذلك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، في فتن الملاحم وفي آخر الزمان. نعم. الثامن عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. نعم، من أدلة التوحيد وهو أنهم يلقون في سبيل هذه الدعوة أنواع البلاء والكدر والمضايقات والمنغصات ما جرى على نبينا عليه الصلاة والسلام. النبي لما دعا الناس ما دعاهم لأخذ أموالهم أو لتفريقهم عن مسؤولياتهم وصداراتهم، ما نافسهم في دنياهم ولا في مصالحهم، إنما دعاهم لتوحيد الله أصالة. وهكذا ما فعل سادات الأولياء من بعد من أصحابه، وهكذا حال الأنبياء قبله، ومع ذلك وجدوا ولقوا في سبيل هذه الدعوة أنواع المضار والفتن والمضايقات، حتى منهم من قتل، من الأنبياء من قتل قتله قومه لأنه دعاهم إلى توحيد الله عز وجل. فليكن لهذا لك يا أيها الداعي إلى الله المستبصر بدين الله السائر على منهاج رسول الله، ليكن لك هذا الإبراس، ولا تظن أنك إذا فتنت في هذا الأمر وأوذيت أن هذا علامة على أنك على الباطل، لا، بل إذا فتنت وأوذيت فأبشر، فعرف أنك على حق، لأن هذا السبيل ما سلكه سالك إلا وقد وجد أشد مما وجدت أنت. نعم. التاسع عشرة قوله لو أعطينا الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. علم من أعلام النبوة بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فيه إخبار عن الغيب، والإخبار عن الغيب لأن الله أوحاه إليه وعلمه إياه. أي نعم. العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا، لأن الله عافاه وأبرأه من الوجع الذي بعينيه ببركة تفل ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه في حق النبي معجزة وآية، وهي في حق غير النبي كرامة. نعم. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. قلنا لكم إن علي له بذلك فضيلة وخصيصة. ما الخصيصة وما الفضيلة؟ الخصيصة بأنه أعطي الراية في ذلك الموقف ولم يعطها غيره. والفضيلة أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وليست هذه خصيصة لعلي، لأن غير علي ممن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كما دلت عليها دلائل أخرى. نعم. الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الله أكبر. الصحابة ما الذي أشغلهم تلك الليلة؟ ما أشغلهم غنائم خيبر ولا فتح خيبر، وإنما باتوا يخوضون ويدوكون، كلهم يرجو أن يعطاها أي الراية، لا طلبا للإمارة وحرصا على الولاية وحرصا على الولاية بكسر الواو، وإنما طلب هذه الرتبة الدينية أن يكونوا ممن يحب الله ورسوله وممن يحبهم الله ويحبهم رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. شوفوا فقه الشيخ. هذه المنزلة بات الصحابة يدوكون، وجاء في غير الصحيحين أن عمر رضي الله عنه لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الغداة أضحى يتطاول بعنقه ليراه الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس طلبا للأمارة، وإنما ليس طلبا للإمارة ولهذه الولاية، وإنما ليكون ممن نال هذه الرتبة، فمن فاتته آمن بقضاء الله وقدره، ما جزع ولا تسخط ولا قال ليتني فعلت وليتني تركت، ومن أدركها كذلك رضي بما قسم الله جل وعلا له. نعم. الرابعة والعشرون: الأدب في قوله على رسلك. نعم، أنفذ على رسلك، هذا الأدب، وفيه حال المجاهدين وحال الدعاة وحال السائرين في هذا الطريق أن يكون مشيهم مشي الواثق المتئد، لأن العجلة والطفاقة والاندفاع قد يولد ما لا يريده الإنسان في طريق دعوته وطريق تعليمه، وليكن مشيه مشي الواثق المتئد. وما رأينا العجلة نفعت في الدعوة أبدا ولا في العلم. العجلة شيء يا أخواني، والمسارعة إلى مرضات الله شيء ثاني. نعم. الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام المضطردة في فعله وفي قوله وفي تقريره، فإنه إذا نزل عليه الصلاة والسلام على ناس بدأ بدعوتهم للإسلام، فإن أبوا دعاهم إلى بذل الجزية، فإن أبوا استعان بالله وقاتله. وهكذا كان يوصي الأمراء، أمراء الأجناد وأمراء السير والمغازي، إذا سيرهم يأمرهم أن يدعوا الناس إلى الإسلام، بل يأمرهم قبل أن يفاجئوا الناس أن يسمع أن يتريثوا، فإن سمعوا أذانا كفوا عنهم، لأن الأذان علامة الإسلام. نعم. السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. الدعوة للإسلام ليست مرة واحدة، وإنما تكرر، لا سيما إذا تباعدت الأزمان أو الأماكن. اليهود دعوا للإسلام مرار، ومع ذلك كررها عليهم عليه الصلاة والسلام، وما هذا التكرار إلا حرص على بيان الدعوة وحرص على هدايتهم، لو أن يهدي منهم رجلا واحد، وأن قتلهم ليس مقصود لذاته، وإنما مقاتلتهم مشروعة إذا وقفوا حجر عثرة وأبوا أن ينقادوا أو يتركوا دين الله يبلغ غيرهم، عندئذ يستعينوا بالله ويقاتلوهم. نعم. السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. نعم. بمناسبة هذا الباب من أكثر الأبواب مسائل، ذكر فيه الشيخ 30 مسألة لعظيمة، وقد قدمت لكم في أول الباب أن هذا الباب عظيم ومهم جدا لطلبة العلم وللدعاة. يقول الشيخ أنه يرفق بدعوتهم ويتلين معهم ويحرص على هدايتهم لقوله فأخبرهم، والإخبار فيه إعلام وفيه أخذ ورد وقيل وقال وعدم عجلة. أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، أي في هذا الإسلام، أبن لهم ذلك. نعم. الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام. وحق الله في الإسلام كما جاء في حديث معاذ السابق هو التوحيد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله في الإسلام. نعم. التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يده رجل واحد. نعم، الثواب أنه خير له من حمر النعم، خير له مما يتمنى ويطلب من أموال الدنيا ورئاستها وولايتها وولايتها ومناصبها، وهذا منزلة الدعاة عند الله. وحسبكم من الأجر والثواب أن الداعي إلى الله إذا دعا ضالا فهداه الله به أي بسببه، صار لك كل أجر يعمله هذا المهدي بسببك لك مثله، من غير أن ينقص من أجور ذلك العامل شيئا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمله، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ولهذا كلنا هذه الأمة لنبينا عليه الصلاة والسلام مثل أجرنا وأجر من عمل واهتدى بهديه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء في من قال أنه أراد أن يحج عن رسول الله أو يتصدق عنه أن هذا لا طائل تحته، لأن كل عمل تعمله سواء نويت أو لم تنوه فإن لرسول الله مثله، لأنه السبب في هدايتك. وثواب من هدى الله به رجلا واحدا أنه خير له من حمر النعم. إذا من هدى الله به رجالا ونساء أضعاف ذلك بحسب هؤلاء المهديين. وفضل الله عز وجل واسع، والله يؤتي فضله من يشاء، والله واسع عليم. نعم. الثلاثون: الحلف على الفتية. الحلف على الفتية وعلى الحكم، فقال: فوالله، يحلف عليه الصلاة والسلام وهو بار صادق ولو لم يحلف، لكن الحلف على هذا للتأكيد، لتأكيده وليلفت الانتباه إليه وليحرص عليه الحريص. أي نعم. هذا السائل يقول: في حديث ابن عباس ذكر أنه يدعوهم إلى ثلاثة من أركان الإسلام، وهي الشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولم يذكر باقي الأركان كالصوم والحج. الصوم قالوا إنه جاء ذكره في بعض الروايات، وهنا ذكر في هذا الحديث أهم ما يدعى إليه. لا شك أن ما يدعى إليه الشهادة بأن محمد رسول الله، ولكنه ذكر أول الشهادة اكتفاء بها بالثاني. وأما الحج فأجابوا بأن الحج لم يفرض وقت بعث النبي عليه الصلاة والسلام معادا إليهم، هذا مما قيل. وقيل بأنه إنما ذكر أهم الأمور وترك الباقي اختصارا، والعلماء لهم فيها عدة أجوبة. يقول: الرجاء من الشيخ عدم الاستطراد منعا للتشتيت. والله ودي يا أخواني، أنا حريصا أني ما أستطرد، لكن الشك في الله، ترى هذا المقام غير مقام الجالس والسامع. يقول: ما حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ حقيقة الدعوة أنها بعود الناس وإرجاعهم إلى أصل الدين وما بعث الله به سيد المرسلين، فهي دعوة تجديدية، ليست دعوة جديدة، وإنما دعوة تجديدية لمن درس من أصول ومعالم الدين. ولهذا الشيخ ما جاء بمذهب فقهي جديد، الشيخ على مذهب الإمام أحمد، ويأخذ من أقوال العلماء ما وافق الدليل. ودعوته إنما جاءت لأمر العقيدة في تحقيق وتجريد توحيد العبادة لله وحده لا شريك له. يقول: وما هي الوهابية؟ لأن كثيرا من أهل البدع يحذرون الناس من هذه الدعوة. هذه من الدعوات المغرضة، وتولى كبرها طائفتان: الروافض والقبورية، هم الذين سموا دعوة الشيخ بالوهابية، وهي نسبة غالطة، لأن الوهابية نسبة إلى الوهاب، والوهاب اسم من أسماء الله، والشيخ محمد بن عبد الوهاب، والنسبة الصحيحة محمدية. وفي بلاد المغرب ثمة دعوة وهابية، طائفة وهابية هي من طوائف الخوارج الإباضية، ولا يبعد أن هذا من أسباب التنفير عن هذه الدعوة، لأنها تتهم بأنها دعوة خوارج، فتسمية هذه الدعوة بالوهابية تسمية مغرضة زعمها المستشرقون ونشرها الروافض والقبوريون.